ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. إنما توعدون لآت يا ربنا وحدا منك لنا بالفرج يا ربنا وبالنصر يا ربنا وبالنجاح والفلاح يا ربنا وبالشفاء يا ربنا يا من لا يخلف الميعاد. إنما توعدون لآت وما أنتم بمحجزين. عليك يا ربنا بالظالمين أرنا فيهم وعيدك العظيم الشديد. أرنا فيهم يا ربنا وعيدك يا ربنا ونصرك العظيم القريب. ألا إن نصر الله قريب. إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. إنما توعدون لآت إنما توعدون لآت وما أنتم بمحجزين وما أنتم بمحجزين. إنما توعدون لآت إنما توعدون لآت إنما توعدون لآت إنما توعدون إنما توعدون لآت إنما توعدون لآت إنما توعدون لآت إنما توعدون لآت إنما توعدون لآت. يا ربنا حقق وعدك لنا ووعيدك للظالمين الباغين المعتدين الساهرين الحاقدين الظالمين الحاقدين العاقدين. الخائنين والشياطين. هذه جهنم التي كنتم توعدون. هذا ما توعدون ليوم الحساب. إنما توعدون لآت. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. إنما توعدون لآت. إنما توعدون لصادق. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. إنما توعدون لواقع. إنما توعدون لصادق. إنما توعدون لآت. إنما توعدون لواقع. إنما توعدون لصادق. إنما توعدون لآت. وما أنتم بمعجزين. اللهم أرنا فيهم وعيدك العظيم الشديد. أرنا فيهم ما يفلج صدورنا. أرنا في الساحرين والحاسدين. أرنا في جنودهم الظالمين. المعتدين. أرنا فيهن يزلج صدورنا، أرنا في من كان على العقل، أرنا في من كان على النفسية، أرنا في من كان على الحظ والنصيب، أرنا في الممرض يا ربنا ما يزلج صدورنا، أرنا في المعطل، أرنا في الممرض والمجنن ما يذلل صدورنا يا ربنا، وما يشفي صدورنا يا مولانا. اللهم شفاء لصدور المؤمنين والمؤمنات بنصر عظيم قريب يا ربنا، على من ظلم العقل والجسد والحظ والنصيب، على من سحر وحسد وحقد، وعلى الشياطين، وعلى الأنفس الشريرة الظالمة يا ربنا. إنما توعدون لآت، إنما توعدون لصادق، إنما توعدون لواقع، إنما توعدون لواقع، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون، حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. يا من لا يخلف الميعاد، حقق وعدك لنا بنصر قريب عظيم يا ربنا، ولينصرن الله من ينصره، ولينصرن الله من ينصره، ولينصرن الله من ينصره، إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم، ينصركم ويثبت أقدامكم، إن تنصروا الله ينصركم، ينصركم، ينصركم ويثبت أقدامكم. إنما توعدون لآت، إنما توعدون لآت، وما أنتم بمعجزين، إنما توعدون لواقع، إنما توعدون لصادق، إنما توعدون لواقع، إنما توعدون لصادق، فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون، فويل للذين كفروا، فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب، ثم لم يتوبوا فلهم عذاب ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. اللهم أرنا فيهم يا ربنا ما يشفي قلوبنا يا ربنا. اللهم أرنا فيمن ظلم وطغى وبغى وتجبر بسحره وعقده وجنده. أرنا فيهم عجائب قدرتك أرنا في الموسوس، أرنا في المهلوس، أرنا يا ربنا في من يريد جنونا ويريد ردة ويريدنا كفارا. أرنا فيهم عجائب قدرتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فصبر جميل والله المستعان. وأفوض أمري إلى الله حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وأفوض أمري إلى الله متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين إنما توعدون لصادق إنما توعدون لواقع يا ربنا يا عظيم أرنا عظيم نصرك يا مولانا في من سحر وفي جنود السحرة أرنا يا ربنا عظيم نصرك في من بغى علينا وتجبر سحر وحسد وحقد وعقد العقد ونفذ العقد ودسها وربطها وغرزها ورشها ونثرها وذرها أنت حسبنا عليه يا ربنا اللهم اشف يا مولانا صدر المؤمنين اشف يا ربنا صدور المؤمنين والمؤمنات ويشف صدور قوم مؤمنين ويشف صدور قوم مؤمنين ألا إن نصر الله قريب إن موعده الصبح أليس الصبح بقريب إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب أليس الصبح بقريب وإن جهنم لموعدهم أجمعين وإن جهنم لموعدهم أجمعين وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا وربك الغفور ذو الرحمة وربك الغفور ذو الرحمة وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعدا بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم وتلك القرى أهلكناهم أهلكناهم لما ظلموا أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وتلك القرى أهلكناهم وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا إنما توعدون لآت إنما توعدون لصادق إنما توعدون لواقع وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وجعلنا لمهلكهم موعدا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وجعلنا لمهلكهم موعدا بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون ومأواهم النار ولبئس المصير إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين إنما توعدون لواقع يا ربنا كلنا عبدا ونصيرا نسألك يا ربنا نصرا لأمتك ولأهلها وللمسلمين أجمعين يا ربنا اللهم نصرا عظيما اللهم نصرا يا ربنا وغلبة لنا على من ظلم وطغى وبغى وسحر وتجبر وخاب كل جبار عنيد فصبر جميل ألا إن نصر الله قريب. اللهم إنا نسألك يا ربنا نصرك العظيم القريب على من ظلم وسحر وحسد وسكن الرأس وسكن الرأس وسكن العقل وسكن الإدراك والذهن وآذى وآذى وطغى وبغى وتجبر. اللهم عليك بمن سكن الجسد مرسولا. اللهم عليك يا ربنا بمن سكن الجسد مرسولا. اللهم عليك بمن سكن الجسد مرسولا. اللهم عليك بمن سكن العقل مرسولا. اللهم عليك بمن سكن العقل مرسولا. اللهم عليك بمن أرسل بالجنون والخبال والأمراض والأدواء ومن كان على الحظ والنصيب. عليك بمن هو مرسولا مرسولا بالفشل وعدم التوفيق عليك به يا ربنا وبمن أرسله. اللهم أطل يا ربنا سحرا أرسل به. أطل يا ربنا سحرا أرسل به. أطل يا ربنا سحرا أرسل به. أطل يا ربنا سحرا أرسل به. أطل يا ربنا سحرا أرسل به. أطل يا ربنا سحرا أرسل به. في ورقة وفي خيوط وفي شعر وفي إبر وفي خرز وفي مسامير. عليك به يا ربنا ومن أرسله. اللهم عليك به وبمن أرسله. رده على من أرسله يا ربنا. اللهم أشغل يا ربنا من أرسله بنفسه. أشغله بنفسه يا ربنا بالأمراض الخطيرة الفتاكة يا مولانا. اللهم عليك به يا مولانا في هذه الساعة. اللهم كلنا على من ظلم وطغى وبغى وتجبر قريبا وبعيدا ذكرا وأنثى إنسا وجنا. عليك بهم يا ربنا. عليك بمن تعاون علينا. عليك بمن تعاون علينا إثما وعدوانا وانتقاما وظلما وطغيانا وبغيا. اللهم عليك به يا ربنا من الإنس والجن. عليك به يا ربنا. اللهم عليك به يا مولانا. اللهم أرنا فيهم يا ربنا وعيدك وأرنا يا ربنا فينا وحدك الذي لا يخلف يا ربنا نصرا وغلبه وإن جندنا لهم الغالبون. وإن جندنا لهم الغالبون. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الآن يا ربنا الآن يا ربنا أرنا يا ربنا أرنا يا ربنا أرنا خيرا أرنا نصرا أرنا فتحا أرنا يا ربنا أرنا شفاء أرنا عافية أرنا توفيقا أرنا نجاحا أرنا فلاحا. يا ربنا يا ربنا كن لعبدك وأمتك. كن يا ربنا لهذه الأسرة. كن يا ربنا للمؤمنين والمؤمنات كلهم يا رب الأرض والسماوات كلهم يا رب الأرض والسماوات. كن يا ربنا لهذه الأسرة الطيبة المباركة يا ربنا كل المؤمنين والمؤمنات يا ربنا كل المصلين يا مولانا كل الراكعين والساجدين كل الراكعين والساجدين يا ربنا يا رب العالمين كل الراكعين والساجدين يا ربنا كل الصائمات والصائمين يا رب الأرض يا رب الأراضين. كلنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا انصر لنا ولا تنصر علينا. واشف صدور قوم مؤمنين واشف صدور قوم مؤمنين واشف صدور قوم مؤمنين يا رب العالمين. اللهم شفاء بالشافية وكفاية بالكافية ووقاية بالواقية وفتحا بالفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.